الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام الأنبياء وسيد الأصفياء ورحمة الله للعالمين. قال في حديثه الشريف: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، اعلموا أننا قرأنا في اللقاء الماضي أول بعث بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا أن أول بعث بعثه النبي عليه الصلاة والسلام سرية كلها من المهاجرين، اختلفوا في عددهم ما بين 60 إلى 80 مهاجريا، وأمر عليهم عبيدة ابن الحارث. وهناك قول أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث البعث الأول، كان البعث الأول إلى قسمين: قسم على رأسه عبيد بن حارث، وقسم على رأسه حمزة ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وارضاه. وقرأنا في سرية عبيدة ما كان من شعر نسب إلى الصديق رضي الله عنه وارضاه، ثم ما كان من شعر رد به عبد الله بن الزبعري، وكان يومها مشركا ورد بشعره على الصديق رضي الله عنه وارضاه. وبينا أن ابن الزبعري أسلم وحسن إسلامه عام الفتح، وكما كتب شعرا هجا فيه النبي عليه الصلاة والسلام في جاهليته، كتب شعرا اعتذر فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدحه فيه. واليوم معنا القسم الثاني من البعث الأول، وهو سرية حمزة رضي الله تعالى عنه وارضاه إلى سيف البحر. أولا، سيف البحر يعني ساحل البحر. قال صاحب الكتاب: وبعث في مقامه ذلك حمزة ابن عبد المطلب ابن هاشم إلى سيف البحر من ناحية العيص في 30 راكبا من المهاجرين، ليس فيهم من الأنصار أحد. فلقي حمزة ومن معه أبا جهل ابن هشام بذلك الساحل في 300 راكب من أهل مكة، فحجز بينهم مجدي ابن عمرو الجهني، وكان موادعا للفريقين جميعا، فانصرف بعض القوم عن بعض ولم يكن بينهم قتال. في هذه الجزئية السرية التي ترأسها حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه كانت في الموعد الذي ترأس فيه عبيد بن الحارث سريته، وكانت كل منهما في شوال، يعني سنة 1 هجرية بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، تقريبا ب8 أشهر: ربيع الأول، ربيع الثاني، جماد أول، جماد ثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، بكم شهر؟ 8 أشهر. وساحل البحر يقال له سيف البحر، والعيس قرية مجاورة للمدينة في اتجاه البحر الأحمر، اتجاه البحر الأحمر. ثم في الرواية أن النبي عليه الصلاة والسلام كان موادعا لعمر أو لمجد ابن عمرو الجهني، وكذلك كان بينه وبين أهل الشرك موادعة. ومجد ابن عمرو الجهني كان على الكفر، ما كان مسلما، لكن كان حليفا لنبي صلى الله عليه وسلم، وحليفا لمن؟ وحليفا لقريش. ولا يلزم كونه حليفا لقريش أن أعاديه أنا، إلا إذا ظهر منه ما يوجب العداوة، ولا مانع من أن أحالفه كذلك حتى يحفظ علي رعيتي عند السفر إذا مر به، وكذلك يحفظ المال إذا مر به. ومن ثم لما التقى الفريقان التقيا في محلة مجد ابن عمرو الجهني، وكان كل منهما موادعا له، ومن ثم حجز بين الفريقين، لأن ما ينفعش حرب على أرضي، أنت بيني وبينك موادعة وأنت الآخر بيني وبينك موادعة، وإلا أفضح بين العرب. شفت أخلاق أهل الشرك، كانوا أصحاب أخلاقهم. قال لي لا، في محلتي ما ينفعش، اغربوا عني وليكن منكم ما إيه ما يكون. ومن ثم انصرف الفريقان ولم يحدث بينهما حرب ولا قتال. بعد ذلك في رواية أنهم زعموا أن حمزة لما انصرف قال شعرا، وكان طبعا على رأس أهل الكفر أبو جهل ابن هشام، فلما سمع شعر حمزة رد على شعر حمزة بشعر. قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكر هذا الشعر لحمزة رضي الله تعالى عنه، يعني منسوب إلى حمزة، وأكثر أهل العلم بينكر نسبته إلى حمزة رضي الله عنه وارضاه. فبنقرأ ما قاله حمزة حسب الرواية. قال حمزة: ألا يا لقومي للتحلم والجهل، وللنقص من رأي الرجال وللعقل، وللراكبين بالمظالم لم نطأ لهم حرمات من سوام ولا أهل، كأن تبلناهم ولا تبل عندنا، لهم غير أمر بالعفاف وبالعدل، وأمر بإسلام فلا يقبلونه، وينزل منهم مثل منزلة الهزل، فما برحوا حتى ابتدرت لغارة، لهم حيث حلوا أبتغي راحة الفضل، بأمر رسول الله أول خافق عليه لواء لم يكن لاح من قبلي، لواء لديه النصر من ذي كرامة، إله عزيز فعله أفضل الفعل، عشية ساروا حاشدين وكلنا مراجله من غيظ أصحابه تغلي، فلما ترأينا أناخوا فعقلوا مطايا، وعقلنا مدى غرض النبل، فقلنا لهم: حبل الإله نصيرنا، وما لكم إلا الضلالة من حبلي. فثار أبو جهل هنالك باغيا، فخاب ورد الله كيد أبي جهل، وما نحن إلا في ثلاثين راكبا، وهم مئتان بعد واحدة فضل، فيا للؤي لا تطيع قواتكم، وفيئوا إلى الإسلام والمنهج السهل، فإني أخاف أن يصب عليكم عذاب فتدعوا بالندامة والثقل. طيب، الشعر في مضامين كثيرة، هو بيقول يعني بيمدح قومه أنهم أهل حلم، ويحذرهم من فعالة أهل الجهل، ويبين أن الحلم في الرجال من صفات الكمال، وأن الجهل من صفات نقص العقول. ثم يبين أنهم ما ركبوا في الثلاثين إلا لله، لم يركبوا لخطف عير ولا لخطف مال. قال: لم نطأ لهم حرمات من سوام. يعني إيه السوام؟ الماشية السائمة اللي هي إيه؟ اللي هي بترعى، ولا أهل، احنا طالعين لله. ثم قال: كأننا تبلناهم ولا تبلى عندنا. بيقول كأننا نعاديهم، وإحنا أصلا قلوبنا يعني إيه رحبة، لسنا أهل عداء. قال: كأننا تبلناهم ولا تبلى عندنا لهم غير أمر العفاف وبالعدل. ده احنا كل ما نريده منهم أن يكونوا أهل عفاف، وأن يعدلوا في أنفسهم بالإسلام، وأمر بإسلام فلا يقبلونه، وينزل معهم مثل منزلة الهزل. يعني لما تقولهم أسلموا يضحكوا عليك، تمام؟ يعني نحن لا نريد منهم إلا الإسلام، لكنهم لما تقول لهم أسلموا يضحكوا ويفكروها هزار. فما برحوا حتى ابتدرت لغارة. يعني فعل برح ده ذكرناه من قبل، يعني زلوا على حالهم لغاية ما احنا يعني أخذ الأمر بنا مأخذه، فخرجنا لحربه، حيث حلوا في أي مكان يبنى فيه أبتغي راحة الفضل. برضو أنا لست أبتغي العداء، إنما أبتغي أن يرجعوا إلى إيه؟ إلى راحة الفضل اللي هي الإسلام، بأمر رسول الله أول خافق. يعني ما خرجنا من أنفسنا، إنما خرجنا بأمر مين؟ بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أول خافق عليه لواء لم يكن لاح من قبل. دائما النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أرسل سرايا كان يجعل لواء، وكان إذا خرج لغزوة كان يجعل في غزوته لواء، وأغلب الألوية كانت بيضاء. أغلب الألوية كانت إيه؟ بيضاء. يعني إيه اللواء؟ يعني علم الدولة، علم الدولة اللي هو الراية. قال: فما برحوا حتى ابتدرت لغارة لهم، حيث حلوا أبتغي راحة الفضل بأمر رسول الله أول خافق عليه لواء لم يكن لاح، يعني ظهر من قبلي، لواء لديه النصر من ذي كرامة. يعني أي لواء يعقده النبي عليه الصلاة والسلام يوفقه الله فيحوز النصر. لواء لديه النصر من ذي كرامة إله عزيز فعله أفضل الفعل، عشية ساروا حاشدين وكلنا. شفت التصوير بلد؟ يقول لما تحركوا يعني بحشدهم. قال: وكلنا مراجله من غيظ صاحب، من غيظ أصحابه تغلي. أنا بغلي من حشده، وإحنا 30 واحد هم بيغلوا من إيه؟ من حشدنا. يعني لا هم مبسوطين وهم طالعين ولا فرحانين، ده بيغلي وده بإيه؟ بيغلي. فلما ترى أين، يعني ترى الصفان والفريقان، أناخوا فعقلوا. أناخوا إيه؟ رواحلهم. وعقلوها يعني إيه؟ طيب، فعقلوا مطايا، وعقلنا مدى غرض النبل. وإحنا بدأت أصلحنا مش كتير، 30 واحد، لما عقلنا مش عقلنا علشان يعني لا، ده أنا عقلنا قعدنا إيه نبر النبال. يعني إحنا زايدين مرحلة، يعني إحنا مستعدين. فلما عقلنا عقلنا نبري الإيه النبال، نستعد للحرب يعني. فقلنا لهم، كلمة فقلنا لهم دي السلاح المعنوي، دي سلاح الشؤون المعنوية. فقلنا لهم: حبل الإله نصيرنا، وما لكم إلا الضلالة من حبل. إحنا خرجنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هدفنا أن ندعو الناس إلى توحيد الله. خلصوا القصة، أسلموا وإحنا نرجع، لا عايزين منكم مال ولا ولا ولا شيء. ومن ثم اللي طالع لله يبقى هو في سبيل ربه والله ناصره، لكن انتوا طالعين ليه؟ طالعين للضلالة. خلاص خلي الضلالة تنفعك، ده السلاح المعنوي اللي هو التحفيز، رجاء ما عند الله من حسن الجزاء. يقوم تلاقيه يعني، انت تعرف قصة عبد الله بن رواحة لما كان معاه يعني تمرات، حط في حاطط معاه كده يعني اجراب هنا كده في تمر، وطول ما ماشي يجرجم فيه، فقام قال يعني هل سانتظر حتى تنتهي هذه التمرات، انها لحياه ايه طويله. والقى ما في يده لما سمع الكلام عن الجنه، ثم دخل في غمار حرب. فالسلاح المعنوي ده تهيئه النفوس وترهيب الغير، اهيئ نفسي واخوف غيري. الكلام ده بيبقى سلاح ذو حدين، حد يحفز والحد الاخر يقتل المعنويات عند الخصم. فبيقول لهم فقلنا لهم حبل الاله نصيرنا وما لكم الا الضلاله من حبلي. ابو جهل عمل ايه؟ تغيظ، الكلام اثر فيه، فثار ابو جهل هنالك باغيا. قال له لا، انت قلت كده احنا هننتصر، يلا اهجموا. ادى الاشاره لمين؟ للتلتميه. قال فخاب ورد الله كيد ابي جهل. شوف 330 يعني كم مثل؟ 10 امثال. طيب ما هم مع انه لم تقم حرب، لكن تحرك الجند في ساحه الوغى، في ساحه القتال، مجرد التحرك بيدخل رعب، بيدخل رعب مع ازاي؟ يقوم تبقى فيه هزيمه نفسيه. حتى وان حدثت محاجزه من مجد ابن عمرو الجهني، لكن ما سبق الى النفوس اثر، ما سبق الى النفوس اثر. فخاب ورد الله كيد ابي جهل، وما نحن الا في 30 راكبا وهم 200 بعد واحدة الفضل. يبقوا كم 100 هم كده؟ 201 فضل زيادة، يبقوا كم؟ 3. فيا لؤي من لؤي دول اللي هم طالع منهم ال 300 دول، ما لؤي بن غالب مش دول يعني. لؤي ده في اجداد النبي رقم كام؟ ايه؟ في واحد حافظ النسب النبوي؟ هو في اجداد النسب. فيا لؤي، بيقولوا يعني انتوا من عوائلنا، انتوا من عوائلنا، لا تطيعوا قوتكم. كلمة لا تطيعوا قوتكم فيها يعني اطيعونا ولا تطيعوا قوتكم. ما احنا كلنا من لؤي. طب مين هم الغواة؟ يعني دعوكم من اهل الضلالة. بيبقى في ناس مضحوك عليها ماشيين في وسط المعمعة، الكبار الروس دول عارفين هم على باطل، لكنهم لا يريدوا ان يسلموا حسدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقدا عليه. ومن ثم هو عارف انه على باطل. مش احنا ذكرنا قبله قصه ابي جهل لما ساله الاخنس بن شريق يعني ما تقول في محمد؟ قال له ايه؟ قال انا اعلم انه نبي. قال اذا كنت تعلم انه نبي فلماذا لا تؤمن به؟ قام قال له يعني يا اخي لما يبقى السقايه في قريش والحجابه في قريش والسدانه في قريش والنبوه في قريش، فاي شيء، قصدي لبني هاشم، فاي شيء بقى لقريش؟ لما يبقى ده كل المزاد ديت لبني هاشم بالذات، يبقى قريش باقي لها ايه؟ يبقى معناها كفر، ده كفر حسد. لكن باقي ال 300 دول مضحوك عليهم، ودي موجود يا جماعه. ممكن انا وراي اتباع كسر، انا اخطات خطا، والتزمت الخطأ، نصحني فيه ألف ناصح وأنا لم أعترف بخطأي، لا قعدت أتفلسف وأتعبقر وأجيب له ردود وأجيب له آيات وأحاديث مع أنتم رقابها كده والويها تمشي معايا، على اعتبار أدفع عن نفسي إني أنا أخطأت، مع أنني في يقيني أنا إيه مخطئ، لكني مش عايز أعترف. ليه؟ أصل لو اعترفت بالخطأ جماهيري هتمشي من ورايا، يقوم أنا عارف إن أنا مخطئ، اللي ورايا متبعيني في صواب ولا في خطأ؟ في خطأ. يبقى مين ضلل مين؟ اللي فوق ضللوا اللي إيه؟ اللي بعديهم. وطبعا ده متوفر يا جماعة على الساحة، لذلك مطلوب منا يعني شيء من الرشد. ليس عيبا أن أعترف بخطأ، ده هو من الفضل. أنا هذكر لك كده مثل يعني. أولا كلنا يقر بأن الله تبارك وتعالى جبلنا على الخطأ، في الحديث كل بني آدم إيه خطأ. يبقى إحنا في التركيبة عندنا إيه نقص البشر. طيب أنا وأنت فينا النقص ده، وكل منا قد ارتكب الخطأ، غير أنك بادرت بالرجوع وأنا أصررت على خطأي وبررته. من فينا أكمل من التاني؟ اللي رجع. طيب والتاني فيه كم نقص؟ فيه نقصان، نقص الطبيعة ونقص الإيه؟ الاستمرار على الخطأ. أهو بهدوء كده المسألة ديت أريدها أن تفعل بين الجار والجار، بين الزوج والزوجة، بين الأهل، بين كل الناس. اللي بيصر على الخطأ فيه نقصان، نقص إصراره ونقص طبيعته. أما اللي أخطأ وعاد عن خطأه ورجع، ده بيمشي نحو الكمال. وإبليس اللعين أخطأ أم لا؟ أخطأ، امتنع عن السجود. وآدم عليه السلام أخطأ أم لا؟ أخطأ، أكل من الشجرة، غير أن آدم رجع قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أهو اعترف بالخطأ. بعديها ربنا أوحى إليه بكلمات، فتاب آدم وتاب الله عليه، فتلقى آدم ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ثم جعل مآل آدم بعد موته ودفنه إلى إيه؟ إلى الجنة. طيب إبليس أخطأ، امتنع عن السجود، وبعديها مش اعترف بالخطأ، بعد يبرر قال له أصل أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ببرر خطأه، بيقول له يعني أنا لي حق ما سجدش، أنا مخلوق من النار والنار شعلوها العلو لفوق، أما الطين ده في الأرض تحت ينفع كده يسجد كده؟ جعل يبرر لنفسه، فكانت العاقبة إن عليك لعنتي ها إلى يوم الدين. طيب ومن ثم ينبغي للمسلم يعني أن يقر بخطأه، وإذا ما نوصح فيه عليه أن يقبل النصيحة وإن كانت في غير واجب. في صحيح البخاري يا جماعة وفي صحيح مسلم والحديث متفق عليه، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا وفاطمة، فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه ألا تصلون؟ فقال علي يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، إن شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال علي فسمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. شفت الرواية دي فين؟ في مين؟ ده متفق عليها في علي وسيدة فاطمة. والنبي صلى الله عليه وسلم طرقهم، الطرق ده معناها ايه؟ الدخول بالليل، الدخول بالليل، دخل عليهم بالليل، لقيهم ايه؟ نايمين. طب هم نايمين عن العشاء ولا نايمين عن الفجر؟ نايمين عن قيام الليل. قيام الليل ده واجب ولا سنة؟ سنة. فلما الناس نصح قام سيدنا علي، يعني بدل ما يقول والله يعني اعذرنا انا كنت بس نومي تقيل شويه، او اعذرني كنت مجهد شويه، لا قاعد يبرر، يقول له والله انفسنا بيد الله، ان شاء ان يبعثنا بعثنا. ما ارضت النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الاجابه، لم ترض النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم خبط كده وقال وكان الانسان اكثر شيء ايه؟ جدلا. طيب ما اعترف بالخطأ وأقبل النصيحة حتى لو كانت في غير واجب. تعرف ليه؟ اللي بيعترف بالخطأ ده بتبقى طريقته سهلة، بيرتقي في الدنيا عند الناس، ويوم القيامة بيدخل في ستر الله تبارك وتعالى. لكن اللي بيبرر ويتفلسف ويتعبقر ويلوي النصوص حتى يأخذها في جانبه وحتى يخرج بها من أزمته، فمع الترتيب ده يعكر على نفسه في الدنيا، ويوم القيامة لن يفلت. ولذلك في بالنسبة لمكاشفة العيوب عندنا في الآخرة، الله تعالى يدني المؤمن حتى يدخله فين؟ في كنفه، يعني في ستره، فيقرره بذنوبه، يقول عبدي هل فعلت كذا يوم كذا، يقول له فعلت، أفعلت كذا يوم كذا، يقول فعلت، فيقول الله تعالى ها أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فلما تدلي معاصية ويعني أستقيل منها، يقوم ربنا في القيامة يقيلني من عثرتي، يسترني ولا يفضحني على ايه؟ على رؤوس الأشهاد. طب شوف انت الفريق اللي كان بيبرر اسلمه، يقول لك لو شاء ربنا ما اشرك، انت معايا زي؟ يقول لك ربنا عايزني نبقى كده، يقعد يبرر ولف ودور. طب شوف في الآخرة الله تعالى يسأله ويقرره، عبدي فعلت كذا وكذا، يقول له ما حصلش، يقول لم افعل، يقول له اما يرضيك ان تشهد عليك ملائكتي، يقول له لا مش عايز شهود من الملائكه، ما ليه عايز شهود من نفسي، لا اجيز شيئا علي الا من نفسي. فيختم الله على لسانه وينطق فيه جوارحه، يقوم ينفضح فضيحه، يعني ما بعدها فضيحه، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. طيب يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم بما كانوا يعملون، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. طيب وبعديها يبدأ يرجع على جوارحه باللوم، يقول لها يعني بتشهدي علي ليه يا عين؟ ده انا كنت بنظر علشان امتعك، وانت بتشهد لي يا فرج انا كنت بفعل الحرام عشان امتعك. يقوم الله تعالى ينطق الجنود، وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا، قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. يبقى يا جماعه لا حرج في الخطأ، انما الحرج ان اصر على الخطأ وان ابرر الخطأ وأن ألوي أعناق الآيات والنصوص لأبرر خطئي أمام العامة. أنا بهذا ضللت في نفسي وضللت غيري، وضللت غيري. طيب لذلك بنقول هو قال حمزة رضي الله عنه فيا للؤي لا تطيع غواتكم الضلالية اللي فيكم لا تطيعوهم، وفيها دعوة أطيعونا فنحن أهل الرشد، وفيئوا إلى الإسلام والمنهج السهل. فيئوا يعني إيه؟ يعني ارجعوا، فإني أخاف أن يصب عليكم عذاب فتدعوا بالندامة والثقل. أني خايف عليكم من عذاب الآخرة، لأن الكافر لما يعين عذاب والعياذ بالله في الآخرة بيدعو على نفسه بالثبور، هذا ويدعو على نفسه بالويل، حتى لما فهو في القبر كده يشوف نفسه في القبر يقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. طيب، يبقى دي القصيدة نسبت إلى حمزة رضي الله عنه وأرضاه. أبو جهل بقى شوفوا هيقول إيه، فأجاب أبو جهل فيما نسب له فقال: عجبت لأسباب الحفيظة والجهل وللشاغبين بالخلاف وبالبطل وللتاركين ما وجدنا جدودنا عليه ذوي الأحساب والسؤدد الجزل، أتونا بإفك كي يضل عقولنا وليس مضلا إفكهم عقل ذي عقل، فقلنا لهم يا قومنا لا تخالفوا على قومكم إن الخلاف مدى الجهل، فإنكم إن تفعلوا تدعو نسوة لهن بواكن بالرزية والثقل، وإن ترجعوا عما فعلتم فإننا بنو عمكم أهل الحفائظ والفضل. فقالوا لنا إنا وجدنا محمدا رضا لذوي الأحلام منا وذي العقل، فلما أبوا إلا الخلاف وزينوا جماع الأمور بالقبيح من الفعل، تيممتهم بالساحلين بغارة لأتركهم كالعصف ليس بذي أصل، فورعني مجدي عنهم وصحبتي وقد وازروني بالسيوف وبالنبل، لإن علينا واجب لا نضيعه أمين قواه غير منتكس الحبل، فلولا ابن عمرو كنت غادرت منهم ملاحم للطير العكوف بلا تبل، ولكنه آلى بإل فقلصت بأيماننا حد السيوف عن القتل، فإن تبقني الأيام أرجع عليهم ببيض رقاق الحد محدثة الشقل، بأيدي حماة من لؤي بن غالب كرام المساعة في الجدوبة والمحل. يعني أبو جهل برد على حمزة في القصيدة بيقول فيها: عجبت لأسباب الحفيظة والجهل. الحفيظة الغضب للقبيلة والحمية اسمها حفيظة، وللشاغبين بالخلاف وبالبطل. البطل يعني ايه؟ يعني الباطل. وللتاركين ما وجدنا جدودنا عليه ذوي الأحساب والسؤدد الجزل، يعني اللي سابونا ومشوا ورا محمد. مش بتروح المية دي بتروح بحاجة تاني. بيقول تاني: عجبت لأسباب الحفيظة والجهل وللشاغبين بالخلاف وبالبطل وللتاركين ما وجدنا جدودنا عليه ذوي الأحساب والسؤدد الجزل. قال جدودنا كانوا أصحاب شرف، أصحاب شرف ومجد، لكن يا خسارة أولادنا تركونا ومشوا ورا محمد وتركوا ما أوصانا به الأجداد. أتونا بإفك، يشوف يعني إيه بيتهم الإسلام إيه؟ إنه إفك. أتونا بإفك كي يضل عقولنا وليس مضلا إفكهم عقل ذي عقل. قالهم يعني مهما تعملوا مش تقدروا تضحكوا على احد فيه. ومن اجل هذا يعني استبدلوا ابو الحكم بايه؟ ايه؟ بابي جهل. فانكم ان تفعلوا ومصممين على ترك ما نحن عليه خلاص نعملها معاك ونحارب. ومن ثم ندع النسوة باكيات باكيات وينحن بالندامة والثقل، وإن ترجعوا عما فعلتم فإننا بنو عمكم أهل الحفائظ والفضل. برضو سنظل على الحمية والدفاع عن العشيرة، يبقى ذاتنا في دقيقنا. فقالوا لنا إنا وجدنا محمدا رضا لذوي الأحلام منا وذي العقل. قال لهم يعني أنتوا ما تعرفوش ما نعرفه نحن، نحن جربنا محمدا فوجدنا فيه الصدق والعفاف والأمانة، ومن ثم رضيت به حلومنا وعقولنا. العقل ما يرضاش بالسهل، وكذلك أصحاب الشأن والفضل لا يرضيهم أي شيء إلا بالسهل، إلا يعني إيه؟ إلا بما إلا بما يرضي. قال فلما أبوا إلا الخلاف وزينوا جماع الأمور بالقبيح من الفعل تيممتهم، يعني قصدتهم بالساحلين، مقصود به إيه؟ سيف البحر يعني، بالساحلين بغارة لأتركهم كالعصف ليس بذي أصل، يعني أنا سأحطمهم حتى يصبحوا تبنا. عارف التبن لما يبقى ناعم كده حد بيعرف أصله إيه؟ تمام كده. قال فورعني، كلمة ورعني يعني أخافني ومنعني، مجدي عنهم وصحبتي. قال ورعني مجدي، مجد مين؟ ابن عمرو الجهني، يأمنعه هو واصحابه. وقد وازروني بالسيوف وبالنبل، استعدوا معايا بكل شيء. قال لإل علينا، عارف الإل هو ايه؟ العهد يعني، كان بيني وبينه عهد، او بين قريش وبين مجدي ابن عمرو الجهني عهد. قال فانا احترمت العهد، لما منعني قال لي في ارض لا، وانا جاي مستعد انا ورفاقي. لما منعني انا راعيت الإل يعني العهد. شوف لا يرقبون في مؤمن ايه؟ إلا ولا ذمة. طيب يبقى الإل معناها ايه؟ العهد والموادعة. قال لإل علينا واجب لا نضيعه. شوف مشرك بيحترم الايه؟ بيحترم العهد. أمين قواه غير منتكس الحبل، يعني أنا أمين على العهد وقوى العهد أنه عهد غير قابل للانصرام غير قابل للنقض. فلولا ابن عمرو اللي هو مجدي كنت غادرت منهم ملاحم للطير العكوف بلا تبلي، يعني كنت قطمت رقابهم وتركتهم للطير متاعا. ولكنه آلى بإل فقلصت بأيماننا حد السيوف عن القتل. قال لي اسمع، إن نقضت العهد انت عارف العاقبة. قال فالسيوف تقلصت، كانت مشهرة رجعت دخلت فين؟ في الغناب. فإن تبقيني الأيام أرجع عليهم، بينذر أهو بنذر، أرجع عليهم ببيض رقاق الحد محدثة الصقل، يعني سيوف جديدة معايا ازاي؟ يعني لم تدخل الحرب من قبل بتلمع وبتبرق، بأيدي حماة من لؤي بن غالب كرام المساعي في الجدوبة والمح، هو كريم المسعى في الخصب وفي الشد. يبقى هو بالشعر ده مدح الجاهليين وذم الإسلام. طيب وبعديها اعترف بالعهد واحترمه، اعترف بالعهد واحترمه وبعديها توعد المسلمين، قال لهم إن فضلت فينا حياة وبقيت فينا حياة حوريكوا المر، هأطعم منكم الطير. طيب أبو جهل علمنا مات مشركا، وشاء الله تعالى أن يكون من نسله من يقول لا إله إلا الله، فكان من فكان عكرمة. وذكرنا من أمر عكرمة في اللقاء الماضي، قلنا لما أسلم يعني تألم من سب الصحابة لأبيه من قولهم أبو جهل مع زي، فنوعه النبي صلى الله عليه وسلم أوعز إليهم ألا يسبوا إيه الأموات حتى لا يجرحوا شعور من شعور الأحياء. طيب أما حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه، عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على خلاف عند المؤرخين سنتين أو أربع سنوات، سنتين أو أربع سنوات، واختلفوا قالوا ثويبة أرضعته هو وأبو سلمة والرسول عليه الصلاة والسلام، تمام؟ اللي قالوا أرضعته من لبن واحد يبقى هم ثلاثة إيه متجاورين، لما يبقى سنتين والتاني لسه كده عنده شهر، الإرضاع كم سنة؟ سنتين، مش كده؟ طيب وممكن يرضع أربعة وممكن يرضع ستة حتى يستغني عن الصدر، لما يستغني عن الصدر خلاص نفطم، لكن ما دام لم يستطع الاستغناء عن الصدر بنحط له وجبة أكل زيادة وهو برضو صادت مش عايز يقبل أكل إطلاق وإيه ومستغني بصدر أمه والمدد شغال، لو ماشي وراه وعايز يرضع هو حر. افهم معايا الترتيب. الخلاصة قال لك يعني لو افترضوا أن ثويبة أرضعتهم بلبن واحد يبقى ممكن يبقوا سنتين، لكن لو أرضعتهم بألبان مع زي بطون مختلفة ممكن يبقوا أربع سنوات وممكن يبقوا أكثر، لكن هو لعله أربع سنوات فقط تفصل حمزة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفارق الزمني. وحمزة ابن عبد المطلب أسلم كذلك على خلاف التاريخ، بعضهم يقول لك أسلم سنة 2 البعث، وبعضهم يقول لك لا أسلم يعني سنة 6 من البعث أو 5. اللي قالوا بقى سنتين قال لك كان في موقف يعني أبو بكر رضي الله عنه وارضاه أراد أن يجهر ويخطب في الناس، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم عليه يعني فعل أهل مكة، صمم أبو بكر وأصر على أن يخف خطيبا، فوقف خطيبا في الناس وقام يدلوا علقة ساخنة علوه فضربوه بأحذيتهم حتى كان أبو بكر لا يعرف له أنف من عين، ورموه، ولما ورموه وحملوه إلى بيته بنو تميم توعدوا ضاربة، قالوا إن قتل أبو بكر قتلنا قاتله. وبعدين بعد كام يوم كده سيدنا أبو بكر تنفس كده وبدأ يحرك دراعه، فلما بدأ يتحرك يبقى بقيت فيه إيه حياة، فطببوه فشفي وعوفي. فأول ما أفاق سأل عن النبي عليه الصلاة والسلام مع زي، قالوا هو بخير، قالوا حمزة أسلم لما سمع هذا، آذاه ما حدث، كان صاحب شهامة، كان صاحب شهامة، قالوا أذاه ما حدث فأسلم، قالوا وكان هذا الحدث سنة 2 هجرية. وبعضهم يقول لك لا ده هو أسلم يعني لما كان في صيد وعاد، وكان شأن حمزة أن يأتي يعني يطوف بالبيت أولا ثم يرجع إلى بيته، قالوا فأخبرته مولاة عبد الله بن جدعان بأن أبا جهل يعني سب محمدا صلوات الله وسلامه عليه، فغضب لما راحش إيه ما راحش البيت، راح طالع على فين؟ على دار الندوة، وجدهم في دار الندوة جلوسا مع زي على حالهم ما عبرش أحد، مسكوا وهو راح هف وهفة ماله جم يعني إيه جم يعني أبو جهل نفق بقال دعوه فإنني آذيت ابن أخيه. قالوا من بعدها قال تسبه أنا على دينه، فأعلن إسلامه. على أي كان أسلم حمزة رضي الله عنه وحاز قدم السبق في أن يلقب بأسد الله، وحمزة هاجر رضي الله عنه واستشهد يوم أحد ومثلوا به، بل هناك رواية أنهم مثلوا بكل من استشهد من المسلمين إلا حنظلة ابن أبي عامر الراهب. لماذا اللي هو غسيل الملائكة؟ لماذا قال أن أبا عامر الراهب يعني أنه هو بعد كده حولوا اسمه إلى الفاسق؟ قال لك كان مع أبي سفيان بعد انتهاء ما كان عندنا عنوان غزوة بواط. قال ابن إسحاق: ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول يريد قريشا. قال ابن هشام: واستعمل على المدينة السائب ابن عثمان ابن مضعون. قال ابن إسحاق: حتى بلغ من ناحية رضوى ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيدا، فلبث بها بقية شهر ربيع الآخر وبعض جمادى الأولى. يعني دعني أقول إن الكتاب يعني بنقرأه سردا مع اختلاف تواريخ مع زي وفي السبق فيه يعني إيه وفي لحق. يعني هو لا ذكر غزوة بواط، كان الأولى يذكر سرية سعد بن أبي وقاص مع زي من قبل الترتيب الزمني، لأن سرية عبيد الله غزوة عبيدة كانت في شهر كام؟ في شوال. سرية سعد بن أبي وقاص كانت في ذي القعدة من سنة الباب الأولى للهجرة، لكن هو يعني حسب ما في الكتاب. بواط يعني بواط ده الكهرباء، يقول لك الحمد لله أصبح عندنا إيه ذكر لبواط الكهرباء. لا، بواط ده يا جماعة اسم جبل من جبال جهينة، كان جبل أصل كده له فرعين، له فرعان، وكان بنو دينار على فرع وغيرهم على فرع، تمام. فالمكان ده كان فيه أناس مشركون وكانوا مشاغبين وكانوا أهل شغب لا يتركون المسافرين على حال. طيب الخلاصة، النبي عليه السلام لما ذهب إلى بواط استعمل أو استخلف على المدينة السائب ابن عثمان ابن مضعون. في رواية أنه استخلف على المدينة سعد بن معاذ، سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. طب خلينا من سعد الوقتي رضي الله عنه ونتكلم عن السائب ابن عثمان ابن مضعون. السائب ابن عثمان ابن مضعون ولا السائب ابن مضعون؟ ما عثمان ابن مضعون كان مسمي ابنه على ايه؟ على اسم اخيه. السائب ابن عثمان ابن مضعون اسلم في مكة وهاجر مع ابيه الى الحبشة، ثم هاجر الى المدينة وشهد بدرا والمشاهد كلها، ثم استشهد يوم اليمامة. استشهد من ايه؟ اليمامة. يبقى الى هنا ينتهي درس اليوم، وان شاء الله يعني نكمل الدرس في الاسبوع القادم. ولما استشهد السائب ابن عثمان المزعون كان عمره تقريبا كده 37 سنة، يعني عز الايه؟ الشباب.